بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار، أي زكاة ما يخرجه النبات. وذكر المصنف رحمه الله أيضا غير زكاة النبات من المعادن والركاز والعسل، لذلك عبر بعض أهل العلم عنه باب الخارج من الأرض. والدليل على وجوب زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. فمن الكتاب قوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون: العشر، رواه البخاري. قد أجمع العلماء في الجملة على وجوب زكاة الحبوب والثمار على اختلاف في بعض فروعها. والذي يجب فيه الزكاة من النبات صنفان. الصنف الأول قال: تجب أي الزكاة في الحبوب كلها. والمراد بالحبوب أي ثمر الزرع، والمراد بالزرع النبات الذي لا ساق له. مثل شجر الأرز، ومثل حب الرشاد والفول والحمص ونحو ذلك. فكل حب يخرجه الزرع تجب فيه الزكاة. قال: ولو لم تكن قوتا، أي ولو لم يكن طعاما يحتاجه الناس، مثل الكمون مثلا، لا يحتاجه كثير من الناس تجب فيه الزكاة. وكذلك الحلبة مثلا، لا يحتاجه كثير من الناس تجب فيه الزكاة. وأشار المصنف رحمه الله بقوله: ولو لم تكن قوتا، إلى أن بعض أهل العلم اشترط أن يكون الحب مما يقتاته الناس كالأرز والشعير ونحو ذلك. الراجح وجوبه في جميع أنواع الحبوب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من حب، هذا العموم، ولا ثمر صدقة. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الحبوب جميعها. والصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة الثمار، والمراد بالثمار أي ما تفرجه الأشجار، والمراد بالأشجار أي ما لها ساق، فيدخل فيها شجر العنب مما يخرج به الزبيب، ويدخل فيها أيضا التين، ويدخل فيها أيضا التمر وغير ذلك، فكل نبات له ساق ويثمر في هذا الثمر تجب فيه الزكاة، لذلك بشرطين في هذا الثمر، لذلك قال وفي كل ثمر تجب فيه الزكاة بشرطين في الثمار. الشرط الأول يكال، أي أن معرفة قدره يكون بالكيل، وهو الصاع أو من تقل به من الصاع إلى الوزن. فمثلا البطيخ لا تجب فيه الزكاة لأنه ما يوكل، ما يوضع في الصاع، وكذلك مثلا الموز ما يكال بحيث ما يوضع في الصاع وينظر كم مقداره. والشرط الثاني والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فبين المعيار في ذلك وهو الوسق، ويعرف الوسق بالصاع كما سيأتي. والشرط الثاني في الثمار أن يدخر، أي يصلح للتجفيف وينتفع به، مثل التمر، لذلك قال كتمر. ومثل مثال آخر وقال وزبيب، ومثل أيضا التين المجفف إذا كان يدخر. وهكذا. والدليل على وجوب الزكاة في الثمار قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق في حب ولا ثمر، فقوله الثمر يدل على وجوب الزكاة في الثمار. ودليل الشرطين الكيل قوله خمسة أوساق، والدليل والتعليل على الادخار لأن النعمة في هذه الثمار تكتمل بالانتفاع بها على مدار العام مما زاد في نفاستها فتخرج زكاته. وهذه الحبوب والثمار يشترط لوجوبها شرطان. الشرط الأول أشار إليه الشرط الأول هو بلوغ النصاب، وأشار إليه بقوله ويعتبر بلوغ أي تمام. نصاب قدره يعني أن يصل هذا المقدار إلى قدره 1600 رطل عراقي. الرطل معيار يوزن به وليس كيلا كالصاع، وإنما يوزن به، وهو أي الرطل يساوي 381 جراما. وألف وستمائة صاع أو 1600 رطل عراقي إذا ضربت في 381 جراما تساوي 610 كيلو. إذا كان عند الإنسان مزرعة وأخرجت مزرعته 600 كيلو رز فصاعدا تجب فيها الزكاة، وما دون ذلك فلا. وكذلك إذا كان عنده نخلا فبلغ هذا التمر 600 كيلو فصاعدا تجب فيه الزكاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. والوسق يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي كيلوين و40 جراما. فإذا ضربت 5 أوسق في 60 صاعا تساوي 300 كيلو. فإذا ضربت 300 في كيلوين و40 جرام تساوي تقريبا 600 كيلو، وهو نصاب الحبوب والثمار. ثم فرع على النصاب مسألة أخرى، وهي قالوا تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض. يعني لو أثمرت النخلة في السنة مرتين يعتبر نصابا واحدا، فلو أثمرت في الحمل الأول 300 كيلو وفي الحمل الآخر 300 كيلو تجب زكاة ذلك التمر، وكانه خرج في حمل واحد. وكذلك لو كان الشخص عنده مزرعتين، مزرعة في المدينة ومزرعة في مكة، فيضم النصاب بعضه إلى بعض كأنها مزرعة واحدة، لأن الثمر واحد والمالك واحد. واستثنى ما ذكر فقال لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم مثلا الأرز إلى البر ولا يضم التمر إلى العنب، لأن هذه جنس وهذه جنس. سيأتي بإذن الله الشرط الثاني من شروط الزكاة في الحبوب والثمار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.